الحجرة عندكم الشيخ محمد نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الآية: فالكلمة الطيبة التوحيد، وهي كالشجرة والأعمال ثمارها في كل وقت، وكذلك السيئة هي العمل لغير الله، وهذا هو الشرك. فإن الإنسان حارث همام لا بد له من حارث همام أحسن الله. فإن الإنسان حارث همام فلا بد له من عمل، ولا بد له من مقصود يعمل لأجله، وإن عمل له ولغيره فهو مشرك، والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، إلى قوله: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآية: وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. الآية والحديث: ومن شر الشيطان وشركه. لكن إن كان موحدا فعل بعض الذنوب نقص توحيده، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره. ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص. وفي الحديث: تعس عبد الدينار، إلى آخره. وحديث أبي بكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، إلى آخره. لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه لا يعدل بالله غيره لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله، بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق، فقد خلص من الشرك الأكبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا جملة قصيرة من سورة إبراهيم موجودة في الدرر، وليست موجودة في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله، وفيها ملحظ مهم في مسألة كيف ضرب الله مثلا قرية كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالشجرة الطيبة هي التوحيد، والأعمال ثمارها، والإنسان لابد أن يعمل. ولذلك أصدق الأسماء حارث وهمام. لماذا أصدق الأسماء؟ لأن هذه مطابقة للموصوف، كل إنسان حارث وهمام، له مقصود وله عمل، لكن منهم من يغدو فيعتق نفسه، ومنهم من يغدو فيوبق نفسه. ثم ذكر الملحظ الآخر المهم، وهو أن الذنوب في الحقيقة هي شعبة من الشرك، لأن تشريك في الطاعة. لكن الشرك ليس هو الشرك الذي تذهبون إليه ولا يخرج من الملة، هذا الذنب من حيث هو. لكن الذنوب لو فكرت فيها هي في الحقيقة تشريك، من حيث الأصل تشريك، يعني تشريك في الطاعة. إذا أطعت الشيطان فقد شركته، وذكر الشيخ هنا الآيات في هذا. وعلى هذا حملوا الآية المشكلة جدا، أشكلت على كثير من العلماء، وإن كان آثار السلف ليس فيها عندهم إشكال، الآية التي في آخر الأعراف، وإن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم في كتاب التوحيد، عن آدم عليه السلام، وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالسلف كثير منهم، سعيد وقتادة والحسن وكثير منهم، يقولون آدم وحواء، يقولون هي في آدم وحواء، بل إن بعضهم يجزم يقول: من لم يقل إنها في آدم وحواء فإنه ما يستطيع إلا بتكلف تأويل الآية. لكن جعل له شركاء فعل آدم وحواء عليهم السلام إنما هو من قبيل الذنوب، ليس هو شرك في التوحيد ولا في الاعتقاد ولا في الإخلاص، وإنما هو طاعة للشيطان، كما أطاعه في المرة الأولى في أكل الشجرة. الأكل من الشجرة كان تشريك، يعني الشيطان أمرهم وأطاعوه، والله عز وجل أمرهم وعصوا، وعصى آدم أكل السلام، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهذا ذنب آخر. فهذا من حيث الذنوب، من حيث الذنوب هي تعتبر نوع تشريك، بمعنى أنك أنت طاعة الشيطان نفسها هي نوع اتباع الهوى أو نوع طاعة للشيطان، لكنها نقص يسير في التوحيد على حسب الذنب، وليست إزالة للتوحيد ولا تنقل من الملة. قال الشيخ: والذنوب من الشرك. ثم ذكر الأدلة. الدليل الأول أنها طاعة للشيطان فتكون تشريك في الطاعة، أي ذنب، ولذلك الذنوب هي بريد الشرك، ليست هي الشرك والمعاصي لكنها بريد له، من استمر عليها فإنه يوشك أن ينسى الله، يوشك أن يطبع على قلبه، يوشك أن يذهب الإيمان بالكلية، لكن هي في الأصل هي بريد الشرك، كما قال في الحديث الآخر مدمن الخمر كعابد وثن، الذي يدمع الخمر يدمن يوشك أن ينسى الله ولا يطيعه، فيكون كعابد الوثن، يعني سيؤول أمره إلى أن يكون كعابد الوثن. الدليل الثاني قوله هنا، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وهذا أيضا في سورة إبراهيم، هذا في سورة إبراهيم، قال الشيطان لما قضي الأمر، وسبحان الله كأن الشيخ يريد هذه الآية هي لتسبق آية المثال كلمة طيبة، كأن الشيخ يريد الربط بين هذه الآية والتي بعدها، فالآية آية الشيطان فيها الطاعة واللي بعدها فيها الكلمة الطيبة التوحيد، فكأن الذنوب هي تنقص من ثمار الكلمة الطيبة وهي التوحيد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن حتى الشيطان سمى طاعته إشراك، فقال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وهذا خطر الذنوب، إن في الحقيقة لو تدبرتها هي إشراك، بمعنى أنها ليست ناقلة على الملة، لكنها إذا تكاثرت العبد يضعف توحيده يضعف توحيده، فهذا الشيطان يقول أشركتموني من قبل. الدليل الثاني في سورة ياسين، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، تعم الشرك الأكبر والأصغر والتشريك في الطاعة، يعتبر نوع عبادة للشيطان، وكل على درجته. الخوارج يمكن مباشرة يجنحون إلى إخراج الناس من الدين كله بالذنوب، وللتوحيد يقولون الذنوب لا تخرج من الدين، ولكنها أيضا لا يسلم الدين مع الذنوب إلا بالتوبة، فإنها كما قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، ومقتضى العبادة الطاعة التامة، هذا مقتضى العبادة الصحيحة الطاعة التامة. ولهذا ما من أحد يسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وفي المجلس الواحد، ما من أحد يسلم ويحافظ على هذه الشجرة الطيبة في قلبه إلا بمداومة التوبة والاستغفار والحذر من طاعة الشيطان. الدليل الثالث في الحديث قال أعوذ بك من شر نفسي، تقول في الصباح والمساء اللهم فاطر السماوات والأرض، هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، شر الشيطان وشركه، يعني من شر الشيطان وإشراكه إدخاله في الطاعة، وهذا أيضا دليل على المعصية. لكن قال الشيخ إن الموحد بالذنوب ينقص توحيده ولا يذهب الكلية، والدليل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى مؤمن كامل إن كان أصل الإمام معه. الدليل اللي بعده قول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، فسمى الدينار هذه عبودية له، إذا كان الدينار هو اللي يأمرك وينهاك يكون عبودية له، تعيس عبد الدينار. الدليل اللي بعد حديث أبي بكر أيضا، هناك علمه ذكر وهنا علمه دعاء، وكلها سبحان الله يعلم صاحبه وخليله، وقال عليه الصلاة والسلام إن أبرأ أن يكون لي منكم خليل بعد ذلك، صاحبه وأحب الناس إليه أبو بكر يعلمه أكمل أشياء. ففي الذكر قال في حديثه قل أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الشرك دقيقة وجليلة، وقال له علمني دعاء، قال قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، معناه أن هذا الشرك لابد من الانتباه، حتى الذنوب أثرها في الشرك. قال وإذا لم يعدل بالله غيره فقد خلص من الشرك الأكبر، لأن حد الشرك الأكبر هو أن تعدل مع الله غيره التنديد، وأما هذا فقط إنما هو نقص من توحيدك، تحاول دائم تكميله بالتوبة والحذر من طاعة الشيطان. هذا الرابط بين هذه الآية والآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها كلمة طيبة كشجرة طيبة اللي التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا ما وجد للشيخ في سورة إبراهيم. وفي سورة الحجر وقال أيضا الشيخ محمد قدس الله روحه نعم، هذه مسائل مستنبطة من سورة الحجر، الآية الأولى فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين، الثانية وصفه بالبيان، الثالثة معنى الكتاب المعروف بالألف والمعرف بالألف واللام، الرابعة معنى القرآن. هذا فقط 4 فوائد في الآية الأولى، الآية الأولى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الفائدة الأولى وصف القرآن بماذا؟ بالبيان، وأنه مبين، ولذلك الحجة تقوم بماذا؟ بسماع القرآن، بسماع القرآن، لأن القرآن مبين. مهما حاول أحد أن يكون أبين من القرآن لا يكون، القرآن يكفي. لكن إذا كانت القلوب مقبلة تريد الحق، وما إذا كانت معرضة لو جاءها كل الكلام ما ينفعها. إذن وصف القرآن بأنه مبين وبه تقوم الحجة وهو ميسر للذكر. ما في أحد يقول والله القرآن صعب وأنا ما أفهم القرآن أبدا. إذا ما يفهم القرآن العلة في، إذا كان عربي، العلة في قلبه. ولذلك رأينا أناس لما أقبلوا على القرآن فتح لهم في معانيه وفي تنزيل على الواقع شيء عظيم. الفائدة الثانية قال تلك آيات الكتاب، معرف بألف واللام، والألف واللام هذه لأي شيء؟ تصلح لأي شيء من معاني ال؟ العهد ولا الاستغراق ولا لأي شيء؟ معرفة بألف واللام، تلك آيات الكتاب، ها؟ تصلح لهذا وهذا، الكتاب المعروف عندكم أو الكتاب الكامل المستغرق لمعاني الحسن. والثانية قال وقرآن. العطف الأولى، الآية الأولى قال فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى من الآية الأولى الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين. سبحان الله، كيف عطف الكتاب على القرآن وهما شيء واحد؟ قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فهو وإن كان شيء واحد جمع وصفين، إن كتاب وقرآن مبين. الفائدة الأخيرة معنى القرآن، معنى القرآن ما هو؟ القرآن وما هو الكتاب؟ يعني ما الفرق بين الكتاب والقرآن من حيث اللغة؟ نعم، الكتاب يكتب والقرآن يقرأ. ولذلك الجهمية لما أرادوا الاحتيال على مسألة القرآن مخلوق وش قالوا؟ قالوا القرآن كلام الله ولكنه ليس بحرف ولا صوت. إذا كان ليس كتاب ولا قرآن إذن أين القرآن؟ هذا حيلة، كما رد عليهم السجزي في رسالة العظيم هذه. فالقرآن الذي نقصد إن كلام الله ليس هو معنى قائم بالله كما قالت المتجهمة والأشاعر وغيره، وإنما القرآن المتلو، ولذلك سمي قرآن يقرأ، والمكتوب بحروف ولذلك سمي كتاب. حتى قال السلف المكتوب في ألواح الصبيان، والمكتوب في الأوراق، والمكتوب في المصاحف، والمكتوب على السبورة في الشرح، هذا هو القرآن نفسه، هذا هو الذي يزعمون أنه مخلوق وليس بمخلوق. إذن هو كتاب وقرآن مبين. نعم، الآية الثانية. الآية الثانية فيها الرد على الخوارج، الثانية الرد على المعتزلة، الثالثة النظر في العواقب، الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة، الخامسة إثبات عذاب القبر. سبحان الله العظيم، نأخذها واحدة واحدة. الآية الثانية ما هي؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما سبب النزول؟ لأن الشيخ أحيانا تكون فوائده ليست مأخوذة من نفس الآية، وإنما مأخوذة من فهمها وسبب نزولها وما قيل في تفسيرها، فلا بد يكون عندك خلفية واضحة الآيات حتى تعرف الاستنباط. قال فيه عدة فوائد في الآية الثانية، في خمسة فوائد، وهي آية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الفائدة الأولى الرد على الخوارج، وهذا واضح، منين أخذه؟ منين أخذ في هذه الآية الرد على الخوارج؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما سبب نزولها أصلا؟ ما قيل في تفسيرها؟ أحد يعرف هذا؟ إيه، سبب التفسير، سبب هذا الكلمة منهم أنه قيل أن الكفار المشركين يشمتون بالموحدين العصاة الذين أدخلوا النار، ويقولون توحيدكم ما نفعكم، ها أنتم معنا في النار. فإذا أخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، وأخرجوا بسبب ما معهم من التوحيد والصلاة هم، ومحصوا بالذنوب، عند ذلك يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين. ربما يعني سيأتي يوم يود الذين كفروا المشركين الخلص لو كانوا مسلمين. طيب، إذن واضح أن مذهب الخوارج أن المعاصي تخلد في النار، وهذه الآية ترد على مذهبهم من الأصل أن المعاصي لا تخلد في النار، حتى أن المشركين يتمنون لو كانوا موحدين إذا رأوا الموحدين يخرجون من النار. هذا واضح الرد على الخوارج. الثانية الرد على المعتزلة، منين أخذ؟ المعتزلة نفس المذهب، المعتزلة أيضا يرون أن المعاصي تخلد في النار، وفي الدنيا يخالفون الخوارج خلاف يسير. فالخوارج يقولون في الدنيا نسميه كافر كفر أكبر، نستحل ماله ودمه كما استحلوا الصحابة دماءهم وأموالهم وحتى النساء، يعني عاتبوا على علي لماذا لم يسبي عائشة ويسبي نسأل الله عليه السلام من حالهم. وفي الدنيا المعتزلة يخالفونهم بماذا؟ يقولون هو في منزلة بين منزلتي، نخرجه من الإسلام ولا ندخل في الكفر، ولا أدري كيف يتعاملون معه. نعم، إذن هو رد عليهم. الفائدة الثالثة النظر في العواقب، النظر في العواقب، منين أخذها الشيخ؟ نعم نعم، أن التوحيد عاقبة حسنة، حتى لو كان أصابك ضرر بسبب نقص توحيدك أن عاقبته حسنة، والشرك عاقبته سيئة. الشرك عاقبة الخلود وعاقبة الألم عندما تراهم يخرجون من النار، فأنت لا تنظر أنهم دخلوا النار سواء. وإن كان اعتقادنا كما قال أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف وأصحاب الحديث أن حتى الموحدين إذا دخلوا النار للتمحيص لا يدخلون دخول الكفار ولا يخلدون خلود الكفار ولا يهانون إهانة الكفار، حتى نوعية العذاب في النار لا يكون عذاب الموحد مثل عذاب الكافر، وإنما هذا للتمحيص وهذا للإهانة نسأل الله العافية والسلام. فإذا النظر في العواقب، عاقبة التوحيد السلامة من النار، لكن إما سلامة بالكلية بأن لا يدخلها، وإما سلامة من الخلود، وعاقبة الشرك الخلود في النار، وإن كان في أول الأمر كأنهم مستووا، ولذلك شمت هؤلاء بهؤلاء. الفائدة الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة، عدم الاغترار بالحال الحاضرة، منين أخذ الشيخ؟ عكس الفائدة اللي قبلها. نعم، إذن المشركين اغتروا بأول الأمر، يعني عكس الفائدة اللي قبلها، فرأوا أن التوحيد ما نفع، رأوا أن التوحيد ما نفع وأن الموحد دخل النار، فاغتروا بحالتهم هم، فلا يغتر بالحالة، ينظر في العواقب، لا تغتر بما عليه. كذلك هم الآن يقولون التوحيد ما ينفعكم، التوحيد ما يفعل كذا، التوحيد نافع في الحال وفي المآل. والفائدة الخامسة إثبات عذاب القبر، منين أخذ الشيخ؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، في أحد يمكن من نفس الآية أو من معانيها من تفسيرها من كلام السلفية إثبات عذاب القبر. جاء في بعض الأحاديث اللي لها قصة في قصة عمر بن عبد العزيز أن ما من مسلم يدخل يموت إلا قيل له هذا موضعك من النار سلمك الله منه، وهذا موضعك من الجنة، وأبدل الله في موضعك من النار يهودي أو نصراني، كما في الحديث الصحيح. ولذلك شدد فيه عمر بن عبد العزيز وأراد أن يسمع بنفسه، لعل هذا مراد الشيخ، أو يكون له معنى في نفس الآية في ليس في تفسيره. نعم، الآية الثالثة، الآية الثالثة، ما هي الآية الثالثة؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نعم، تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم، هذا واضح الفائدة الأولى، ذرهم اتركهم، يعني أنت الآن ترى الكفار فيهم نعيم وفيهم، فأكثر الناس يغتر، حتى بعض الجهلة في الصحف وغيره يقولون كيف الأمطار المستمرة والأنهار الجارية وخصب النعمة والرواتب العالية عند الكفار، يقولون هذا نسأل الله عليه وسلم النفاق، إذا نجم النفاق لا حيلة فيه. ما علمون هذه جنتهم، هذه جنتهم في الدنيا، وهذا طيبات معجلت لهم. ولذلك بالمقابل هم يغضبون إذا قلت إن الزلازل أو البراكين إنها نوع تنبيه من الله عقوبة، يغضب من هذا. فإذن الله عز وجل يعزي المؤمنين عن نعيم الكفار في الدنيا، فيقول ذرهم اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون، يأكلون كما يأكل الأنعام، كما تأكل الأنعام. نعم، الثانية أن الاغترار بذلك من وصف الكفار. نعم، فسوف يعلمون، دائما الاغترار بالنعمة من أوصاف من الكفار، اللي يغتر بالنعمة وهو مقيم على المعصية ولا يستعتب ولا يتوب، هذا من أوصاف الكفار. نعم. الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير، وهذه من أعظم الفوائد، طول الأمل من أسباب ترك الخير، لأن الله قال عن الكفار وإيش؟ ويلههم الأمل. إذن طول الأمل يلهي، يحجب عن الخير، يمنع من الخير. نعم. الرابعة أن ذلك من وصفهم، أن ذلك من وصفهم، أنهم أوصاف الكفار ما هي؟ يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل، فيحذر المسلم لا يشابههم في هذه الأوصاف. نعم. الخامسة الوعيد الشديد، الوعيد الشديد فسوف يعلمون، هذا أعظم تهديد، إذا قال الجبار سوف ترى سوف تعلم، هذا أعظم تهديد، نسأل الله العافية والسلام. هذا ينبغي دائما الحذر من هذه الأوصاف، وما ضاع من ضاع ولا قسى قلب من قسى قلبه إلا بسبب هذا، يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل دائما، كما قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم. الآية الرابعة هي الآية العظيمة الباهرة، وهي هلاك القرى المكذبة. طيب، الآية الرابعة هي: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فيها الفائدة الأولى الآية العظيمة الباهرة، وأن الله عز وجل يهلك القرى التي تكذب، وهذا دلالة على كثير من صفات الله وأسمائه، جبروته وكبرياءه وعظمته وبطشه ونحو ذلك، القرى المكذبة: ما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم. نعم. الثانية أن ذلك الأجل لا يتقدم، أن ذلك لأجل، عندكم ألف، أن ذلك لأجل لا يتقدم، يصلح بالألف ويصلح هنا، أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد. نعم. أن إهلاك القرى، القرى تطلق على الدول والأمم، تطلق على المدن، أن إهلاك القرى لأجل لا يتقدم وفرغ منه في كتاب معلوم، وأن الله لا يستعجل لعجلة أحد. كثير من الناس الآن إذا زاد طغيان دولة من الدول مثل أمريكا ولا روسيا قديما استعجلون متى يهلكهم الله، متى يأتي، فيقول الله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل ناس لهم ميعاد قد فرغ منه، والله عز وجل لا يستعجل أحد ولا يستخف أحد، ويوم عند ربك ألف سنة ما تعدون، كما قال في سورة الكهف: وجعلنا لمهلكهم موعدا، والموعد هذا ما يتغير، حتى الناس يستعجلون الموعد يأتي في وقته اللي أراده الله وهو حكمة الله. نعم. الثالثة التعزية، التعزية يتعزى المسلم دائما أن الكفار مهلكين وأن الهلاك فيهم لا بد منه، لكن له أجل. نعم. الرابعة أنه إذا جاء لا يؤخر لحظة، ففيه الوعيد، ففيه الوعيد أنه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كذلك كما أنه ما يستعجل ما يتأخر، إذا جاء لا بد منه، فهذا وعيد شديد. نعم. الآية الخامسة والآيتان بعدها فيها أن الذكر هو القرآن. الآية الخامسة، الشيخ رحمه الله وهم في التعداد والأمر سهل، هي في الحقيقة الآية السادسة إلى التاسعة. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه فيها عدة فوائد، الفائدة الأولى فيها أن الذكر هو القرآن وهو السنة، ولا بد من هذا، أن الذكر هو القرآن وهو السنة، كل ما جاء من عند الله من الوحي فهو قرآن والسنة. هنا يقول: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، إذن سماه قرآن، والسنة أيضا تنزل، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن في آية تدل على أن الذكر أيضا يطلق على السنة، وهي أي آية؟ أيوه؟ نعم، وهي قول عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزل الله إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فإذن هنا الآية المقصود بها القرآن والسنة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، القرآن والسنة، إنك لمجنون. نعم. الثانية كلامهم على سبيل الاستهزاء. يستهزئون. يستهزئ. هو الآن مو بيمدح، يتهزأ. يقول أنت اللي جاك القرآن، أنت اللي جاك الذكر، أنت اللي عندك العلم. قصد الاستهزاء. لا بد من الصبر. هذا الأنبياء وش واجهوا من الناس؟ فإذا يستهزئون في أول آية وفي آخرها. يستهزئ أول شيء بإنزال الذكر عليه، ويستهزئ بأنه مجنون. نعم. الثالثة وصفهم أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون. عندهم مو عند غيرهم. هم الآن يعتقدون أن أكمل الناس عقل، تعجبون من عقله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من غلبة الهوى عليهم يصفونه بالجنون. ليه؟ ليه مجنون؟ لأنه خالفهم. إذا خالف أهواءهم سموه مجنون، لأنه وقف في سبيل أهواء الناس. واللي الآن أكثر الناس عقلهم الحيواني المعيشي، يرون أن العاقل من هو؟ العاقل من هو عند الناس؟ الحليل المؤدب اللي ممتاز من هو؟ اللي يوافقهم، اللي ما يردها عن شيء مع الناس، ما يعارضهم، ما يقف بينه وبين شهواتهم أهواءهم، هذا هو ممتاز. أما غير مجنون، كيف يقف في وجوه الناس؟ هذا يخالف التيار، هذا مجنون. ولا هم يعتقدون أن عليه الصلاة والسلام أكملهم عقلا، بل ما عرف البشر أكمل من عقله عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة أن الذي دلهم على جنونه عدم إتيانه بالملائكة. إيه، فضحوا أنفسهم بقلة العقول، هم المجانين. وش الدليل على جنونه؟ لو ما تأتينا بالملائكة، لابد تأتي معك الملائكة ونراهم، ولا تكون مجنون. نعم. الخامسة عدم تصريحهم بالمعاتبة، بل تعللوا بتكذيبه. إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين، يعني يتعللون بأنك كاذب. نعم. السادسة أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك. الملائكة ما تنزل لهذا، الملائكة تنزل إما بوحي يتلى أو بعذاب يهلك. الملائكة لها شأن عظيم، تنزل في الحروب في النصر، أو جبريل ينزل بالوحي، ينزل لنفع الناس، نفع المؤمنين وإغاظة الكافرين وتدميرهم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. لو جاءتهم الملائكة لينتظرونهم سيأتيهم أمرا ما يتأخرون عنه ولا ينظرون فيه. نعم. السابعة أنه لا ينزلهم إلا بالحق، ما تنزل الملائكة إلا بحق عظيم، بوحي أو بهلاك. نعم. الثامنة أنهم سألوه شيئا لو أجابهم إليه هلكوا. استعجلوا يسألون شيء يريدون الملائكة، لو أجيبوا لهلكوا، لو جاءتهم الملائكة أهلكتهم. نعم. التاسعة فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل. منين أخذ الشيخ تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل؟ إنا نحن، إنا نحن نزلنا الذكر. يعني لو قلت إنا نزلنا الذكر أيضا معنى متسق، لكن من باب التأكيد إنا نحن نزلنا الذكر. نعم. العاشرة أن الذكر هو القرآن. الذكر هو القرآن والسنة. نعم. الحادية عشر حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس. محفوظ من شياطين الإنس والجن كلهم، لا يبدلون ولا يغيرون. نعم. الثانية عشر كون ذلك الحفظ آية كافية، آية كافية عن إنزال الملائكة. هذا يكفي عن إنزال الملائكة. وهذه الآية العظيمة من أعظم البشائر لهذه الأمة، أن الله هو اللي نزل القرآن والسنة، وأن الله هو اللي تعهد بحفظها. ولذلك سبحان الله العظيم أمر عجب، تجد أن كثير من الكتب فقدت، كثير من الكتب الجيدة واللي كان الناس يتمنون رؤيتها، مثل اجتهادات الإمام أحمد عند الخلال، ومثل بعض الكتب اللي عن مالك وبعض، فقدت. السنة ما فقد من كتبها ولا شيء، رغم أنه جاءت محن مثل التتار، وألقوا البكتبات في دجلة وفي الأنهار، وحصل تلف كثير، وحصلت حروب، ومع ذلك تجد كتب السنة محفوظ. بخاري موجود، مسلم موجود، الكتب موجودة، المسند موجود، الموطأ موجود، ما انخرم من حرف واحد، والآثار كلها موجود، والقرآن موجود. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى وكلهم الله أن يحفظوا كتبهم فضيعوها، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أما نحن فإن الله لتعهد بالحفظ، فلذلك الشيء اللي ينفع الناس وتقوم بهم الحجة محفوظ ما يضيع. نعم. الآية 38 بعدها فيها أن الرسالة عمت بني آدم. هذا مأخوذ من قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. الشيع جمع شيعة، شيع الأولين، معناها أن الرسالة عمت بني آدم. ولذلك لو جاءنا الواحد يقول في واحد في الأدغال، في واحد في الأدغال ولا في الغابات ولا في الجزر المنقطعة، وهذا مسكين، هذا حتى لو أشرك يكون معذور، نقول لا، فيحتج عليك بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتقول الله بعث الرسول، الله بعث الرسول، والرسالة عمت بني آدم كله، ولكن هذا معرض، لو كان يبغى الخير بحث عنه وجده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، كل شيع الأولين جمع شيعة، كل شيعة ومجموعة جاءهم رسول. نعم. الثانية هذا الخبر العجب مع انقيادهم الكذابين. هذا هو الثانية، هذا الخبر إن ما قد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين كلهم جاءهم رسل ومع ذلك ينقادون للكذابين وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم. الثالثة لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى استهزوا، ما يكتفون بالإعراض وبالامتناع وبالتكذيب حتى يلحقونه بالاستهزاء، لابد يستهزئون بالرسل وأتباع الرسل، لابد من هذه. نعم. الرابعة أن ذلك بسبب إجرامهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن كل مشرك فهو مجرم، كل مشرك فهو مجرم، ولكنه إما أن يكون مجرم معرض وإما مجرم معارض، مجرم معرض أو مجرم معارض، واحد من ثنتين ولو مجرم. نعم. خامسة الإيمان بالقدر، لين أخذها إيه، هذه من أخطر الأشياء، وهذه دائما اللي يحل لك الإشكال في مسألة المشرك ربطه بالقدر، كذلك نسلكه، بمعنى أن نسلك في قلبه هذا الأمر، والله عز وجل في باب أفعاله لا يقال له لماذا، لكن يقال أنه ما يظلم، هذا الأولى به الشرك، ولذلك يسلك في قلبه، ولذلك لما شكوا في، لما اتهموا الحسن البصري بأن يقول بقول القدرية سألوا عن هذه الآية، قالوا إيش معنى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال يعني الكفر، إذن هو لا يقول بالقدر، يقول بالإيمان بالقدر أن الأمور مقدر، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، بمعنى هذا هو الأولى بهم، فيكون هذا هذا هذا اللي يفعلونه هو من قدر الله عليهم لعلم الله بهم، وهم كل شيء أمامهم، لو أراد يبحث موجود، ما في أحد يجبره، لكن في عاقبة الأمر إن الله سلك هذا في قلبه، يفسرها الآية اللي في الأنفال وهي لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، إذن هذا علم الله السابق، لو علم الله فيهم خير لأسمعه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. السادسة أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه، نسأل الله العافية والسلام، العقوبة أخطر عقوبات الذنوب ذنب أكبر، منين أخذ الشيخ؟ منين أخذ هذه؟ أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر. نعم. نعم. إيه. نعم. الاستهزاء والتكذيب. قوله عز وجل أيضا من أوضح شيء، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به، يعني مثل قوله في الخوارج يمرقون ثم لا يعودون، وهنا قال نسلكه في قلوب المجرمين هذا الامتناع والإعراض ثم لا يؤمنون به، وقد خلت من قبلهم سنة الأولين، وقد خلت سنة الأولين. نعم. السابعة ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله. نعم، وقد خلت سنة الأولين، آية كبرى أهلكت، هم يعرفون هذا، لكن قريش ما يعرفون، قريش يعرفون هذا، يعرفون عاد أهلكوا، وإن ثمود أهلكوا، ولوط قوم لوط أهلكوا، ويعرفون قصتهم، يمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعرفون كل شيء ما يخفاهم شيء، قوم فرعون ما يدرون، يدرون، وش قال مؤمن آل فرعون؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل وبالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، لا قبلها قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هذا هم في مصر أمة غير أمة العرب، ومع ذلك في مصر ويعرفون قصص اللي حصلت في جزيرة العرب، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح، ويخاطب ناس لو كانوا ما يفهمون ما يخاطبون الكلام هذا، يعرفون هذا، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، إذن الأمم كلها عارفة كل شيء، تعرف الهلاك ومع ذلك لا يؤمنون. نعم. الثامنة أن مع هذا الأمر القاطع لم ينتفع به أمة واحدة، مع هذا الأمر وهذا العجب ما انتفعت أمة واحدة، أمة واحدة انتفعت ما انتفعت إلا قوم يونس، قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم. تاسعة خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا. خبر صادق ومن أصدق من الله قيل أنهم لو جاءتهم آية ملجئة يعني قاطعة الكل باب ومن ذلك لن يؤمنوا، وهي قول عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، شوف آية ملجئة ظلوا فيه يعرجون يطلع إلين يأتي السماء، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، قالوا بل نحن قوم مسحرون. يعني لو أتت الآيات العظيمة وش بيقولون؟ يقول أكيد إن عيوننا فيها سحر، ما فيهم حيلة ما فيهم طب، نسأل الله العافية والسلام. إذا أغلق على الإنسان والله لو تأتيه بالآيات كلها خلاص ينقلب قلبه، ينقلب ولا عاد ينفع شيء. شوف إلى هالدرجة أمر عظيم هذا، يعرجون في السماء ويقولون لا نحن مسحرون. نعم. العاشرة مع هذا العتو العظيم يعتذرون تسكرا وسحرا ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل. يعتذرون بالتسكير، عندي تسكير سكرت تسكير، وهذه لا زال لفظة مستخدمة عندنا، وأصل لفظة السكر في العربية مأخوذة من الإغلاق، ومنه السكر والسكران أغلق على قلبه، ومنه الآن يقولون سكر الباب أو باب مسكر، التسكير هذا الإغلاق. هنا قالوا سكرت أبصارنا يعني غلقت، بل نحن قوم مسحرون، فهم ما قالوا هذا حق وباطل، لا قالوا نحن سحرنا. نعم. الآية 12 وأربع بعدها فيها ما جعل الله في البروج من الآيات سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها. الآية هذه والتي بعدها قول الله عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فيها من العبر ما جعل الله في البروج من الآيات. البروج قيل إنها نجوم وقيل إنها النجوم الكبار اللي لها أسماء، يعني كنت الآن إذا أبصرت السماء تجد كثير من النجوم، لكن في بعضها مشهور علامات للناس وبعضها ما له اسم ولا له شيء، فهذا هو المراد وقد جعلنا في السماء بروجا. ولذلك قصة ذلك الشيخ العربي اللي قالوا له إن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر رمي الشياطين، استغربوا من هذه الظاهرة الكونية كثرة الشهب، فسألوا حكيم من حكمائهم كأنه ما يرى، قال انظروا إذا كان اللي يرمى به هي الأشياء المسمى البروج اللي يهتدي بها الناس فهذا نهاية الزمان، وإذا كانت أشياء ليست لها اسماء وإنما هي شهب من النجوم فهذا أمر عظيم قد حدث. فقالوا لا، الثريا والجوزة والمرزم والشعرة هذه كلها موجودة، إنما يرمى بشهب النجوم ليس لها اسماء، وقال هذا أمر عظيم قد حدث وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني تزيين السماء. تزيين السماء، السماء مزينة ليست مبهمة، مزينة، وهذا من صنع الله. نعم. الثالثة حفظها من الشياطين، محفوظة من الشياطين. نعم. الرابعة ذكر الاستراق، استراق السمع الكهنة والشياطين. الخامسة ذكر عقوبته فأتبعه شهاب مبين. نعم. السادسة مد الأرض، الأرض مددناها ممدودة، ولا ينافي أنها كروية، أنها كروية وممدودة، وهذا من العجب فيها. نعم. السابعة الرواسي، ألقينا فيها رواسي. نعم. الثامنة إنبات النبات، إنبات النبات وأنبتنا فيها. التاسعة كثرته وكونه من كل شيء، نعم أنبتنا فيها من كل شيء كثير ومنوع. نعم. العاشرة كونه موزونا، وهذا أيضا من العجب كونه موزون، من كل شيء موزون. يقول الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه في بعض أشرطته يقول الآن هم يقولون إن اكتشفنا أشياء، يعني القرآن سبحانه العظيم فيه مبارك، يقولون اكتشفنا أن النبات فيه أربعة عناصر، إذا اختل عنصر أو زاد أو نقص يفسد النبات أو يحصل عليه نقص، وهي التربة والماء والهواء والشمس، هذه العناصر الأربع الأرض والماء والهواء والشمس لا بد أن تكون بنسب محددة تماما، فلو نقصت الشمس يصفر النبات، لو حجب عن الهواء، لو نقص الماء، لو فسد التربة، فيقول هذا موجود في القرآن، ويقول عز وجل من كل شيء موزون، كل شيء بميزان، لو نقص أو اختل الميزان يفسد هذا النبات، سبحان الله العظيم. نعم. الحادي عشر ذكر المعايش، المعايش إن هذه فيها قوت لكم وعيشة وأشياء تعتاشونها. نعم. الثانية عشر ذكر الأنعام، ذكر الأنعام اللي هي المعايش لكم ولمن لستم له برازقين، لو تدبرت في من يعيش معنا على الأرض هذه صدق الله لسنا لها برازقين، لو وكلها الله لنا يوم واحد ماتت كلها، لكن تكفى الله بأرزاقنا وأرزاقه، فهو جعل في الأرض معايش لنا ولمن لسنا له برازقين. نعم. الثالث عشر كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا. هم لنا ولا نرزقهم، البهائم هذه. نعم. السابعة عشر فيها أن كل شيء خزائنه عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كلمة شيء ما تركت شيء، إذن كل شيء خزائنه عند الله. نعم. أيوة. الثانية إنزاله بقدر معلوم. إنزاله بقدر معلوم. هاي ترى فيها عبرة في الأشياء الحسية، المطر لو زاد يهلك الناس، لو نقص، كل شيء خزائن عند الله، وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن الآن ننظر في بعض الأشياء. العلم شيء ولا ليس بشيء؟ شيء. خزائنه أين هي؟ عند الله. إنزاله في القلوب يكون بقدر معلوم. أحيانا لو زاد عندك هذا فوق ما تحتاج يضرك هو، بل حتى الخشية، خشية الله، حتى خشية الله من رحمة الله أن ينزلها إليك بالتدريج. يعني لو ألقي في قلوب الناس خشية الله كاملة وقفوا. لو تدبرت أنت ماذا مصيرك وماذا سترجع إليه، لو تفكرت مرة واحدة ماذا ستذهب وأين تذهب وما يستقبلك من خشية الله، ما تستطيع تحرك. ولذلك يروى في أثر من الآثار أن داود عليه السلام قال الله ما أعطني الخشية كلها وكذا، فمكث بهت ما يستطيع حتى يتحرك، فقال الله ما أعطني ما ينفعني، أعطني ما ينفعني حتى من الخشية. فإذا كل شيء بقدر معلوم، ما ننزله إلا بقدر معلوم، هذا أصلح للناس. سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الذكاء خزائنه عند الله، لكن زيادة الذكاء تكون الإنسان إذا زاد ذكاءه جدا يكون أحد أمرين، إما يكون يذهب إلى الجنون كما يقولون بين الذكاء والجنون شعرة، وإما في التعامل مع الناس يكون مكر. زيادة الذكاء تكون مكر، لأن هذا من فرض ذكاء، كما قال عمر لزياد لما عزله قال إني خشيت أن أحمل فضل عقلك على الناس، أنت عندك إفراط في الذكاء فأخشى أن أحمل على الناس. نعم. الثامنة عشر ثلاثة من بعدها فيه ذكر إنعامه بإرسال الرياح. نعم. الثانية أنها تلقح السحاب والشجر. سبحان الله العظيم، تلقح السحاب بالمطر وتلقح الشجر. نعم. الثالثة إنزال الماء من السماء. نعم. الرابعة تسهيل تناوله. وماخذ من أي شيء فأسقيناكم. نعم. الخامسة عجز عن خزانته. نحن نعجز، لو أمرنا أن نخزن الماء نعجز، لكن الله يحفظ لنا في خزائن الأرض. نعم. السادسة تفرده بالإحياء والإماتة. وإنا لنحن نحيي ونميت. نعم. السابعة أنه الوارث ونحن الوارثون، الوراثة كلها بيد الله. نعم. الثامنة علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة. شوف الملحظ هذا، في الزمان وفي الطاعة، الله يعلم أهل الغرف ويعلم أهل الفردوس ويعلم أهل وسط الجنة ويعلم أهل الجنة عموما ويعلم دركات النار ويعلم المستقدم في الزمان والمستأخر. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخر، السابقون وأهل اليمين، كل هذا معلوم لله. نعم. التاسعة تفرده بحشر الجميع. وإن ربك هو يحشرهم. نعم. العاشرة ذكر حكمه وعلمه مع ذلك. أيضا قال إنه حكيم عليم. سبحان الله العظيم، هذه السورة ترى فيها عجب عظيم، سورة الحجر فيها عجب من العجب. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.